بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. فهذا الدرس 17 في دروس متعلقة بالتعليق، فهذا الدرس 18 هذا الدرس 18 في الدروس في التعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك في يوم الأحد الموافق للواحد للأول من شهر جمادى الأولى لعام 1443 هجرية. وكنا توقفنا في الدرس الماضي عند نهاية كلام شيخ الإسلام عن الأمور المتعلقة بالإيمان، ثم قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم قال رحمه الله: وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هذا الكلام من شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يتحدث فيه عن مسألة أخرى من مسائل الاعتقاد التي عليها أهل السنة والجماعة، وهي الأمور المتعلقة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما بدأ من ذلك بقوله: ومن أصول أهل السنة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله هو في الواقع أقل الواجب تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ به الشيخ رحمه الله تعالى لأنه المنصوص عليه في كلام الله عز وجل وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو كما قلت أول الواجب أقل الواجب تجاه أولئك الطائفة والأمة من البشر الذين كانوا يحيطون برسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بسلامة القلوب هو عدم وجود شيء من الحسد أو الغل أو النقمة أو البغض أو الغيظ في القلوب لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه إذا سلم القلب من ذلك، يعني إذا سلم القلب من الغيظ أو الحقد أو الحسد أو الغضب أو الغل على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يتهيأ له قبول المعاني الشرعية الأخرى، فلا شك أنه إذا كان فيه غيظ وغل وحسد فإنه لن يقبل المعاني الأخرى، كما قيل: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط تبدي المساوئ. ولا شك أن تخلية القلب من الغيظ يفتح الباب للنظر السليم والموقف السديد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالتخلية كما يقولون قبل التحلية. ولا نعرف أحدا، وهذا ولله الحمد، أعني سلامة القلوب هو سمة لأهل السنة والجماعة بل عموم المسلمين، قلوبهم سليمة تجاه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا طائفتان كما ستأتي الإشارة إليهما، وهما اللذان أصاب قلوبهما نسأل الله العافية انتكاس وسواد في القلب وفساد في الخلق والدين بسبب موقفهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهاتان الفرقتان اللتان سنذكرهما اسودت قلوبهم نسأل الله العافية، فسودت قلوبهم تجاه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ففسدت أعمالهم. ولتتأكد من فساد أعمالهم فإنك تجدهم يقعون في أعظم الجرائم ولا يبالون، يقعون في أعظم الجرائم ولا يبالون، وكأنما هم أعظم الناس تقوى ودين، يعني يقعون في أعظم ما يغضب الله تعالى ومع ذلك هم لا يبالون في هذا الوقوع، وكأنما هم على أعظم باب من أبواب التقوى، ذلك لانتكاس قلوبهم وانقلاب مفاهيمهم وفساد دينهم بسبب هذه المواقف من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وأعني بالطائفتين الخوارج والروافض، الخوارج والروافض، والرافضة نسأل الله العافية هم أشد الناس وقوعا ووغولا وتغولا وفساد موقف من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يطعنون في جميع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعون ويزعمون أنهم كفروا، يعني الصحابة أنهم كفروا إلا طائفة قليلة 5 أو 6 ونحوهم. ولا شك أن قائل هذا يعني الذي يزعم هذا لا شك أنه واحد من 2، يعني الذي يقول بكفر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا 5 أو 6 واحد من 2، إما جاهل نسأل الله العافية جهلا شديدا، إما جاهل جهلا شديدا، وهذا عليه عوام هذه الطائفة تجدهم نسأل الله العافية جهلة جهل شديد، ولا أعني بالجاهل أنه أمي لا يعرف أن يقرأ أو يكتب، لا، وإنما أعني أنه جاهل بالدين، جاهل بالدين غير فاهم له ولا مدرك لشيء من معانيه، بل تجده نسأل الله العافية أمعه ما قال أولئك الصنف الثاني وهم شيوخهم، وهؤلاء هم الذين أعني بقولي واحد من 2، إما جاهل وإما مغرض حاقد حاسد نسأل الله العافية، وإما مغرض حاقد حاسد لا يعلم أنه في الواقع حين الطعن في الرسول في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنه يضر نفسه ويفسد دينه، لأن أولئك الأبرار الأطهار لا يحتاجون منا ولا من أي أحد من الناس تعديل ولا ثناء ولا إحسان، ولا بعد أن الله تبارك وتعالى بجلاله وعظمته وكرمه وجوده وعدله وحكمته سبحانه وتعالى رفع قدرهم وأعلى شأنهم وأعلى ورفع في العالمين منارهم. فهؤلاء الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم حقيقة الذي يطعن فيهم هو طاعن في أئمة الهدى وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ووزرائه وأصحابه وأحبابه وأنصاره وأصهاره الذين نقلوا الملة وجاهدوا في الله حق جهاده وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل ذلك. لا أحد، لا أحد ولا عاقل ولا حتى مجنون يستطيع أن يأتي بشيء حقيقي في مقابل هذه المعاني، يعني لا أحد يستطيع أن يقول قولا صادقا في أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا الملة ويجاهدوا الأعداء وينشروا الدين ويصدقوا الله ورسوله، لا يستطيع أن يجد أحد إلا بالكذب، إلا بالكذب المفضوح نسأل الله العافية. لكن بعض الناس في على أعينهم غشاوة وفي قلوبهم نسأل الله العافية عمى، فالذي يجحد أصحاب حق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على الأمة فهو مثل الذي يجحد حق ربه، لأن حق الله تبارك وتعالى لا يستطيع أن يجحده أحد، وفي رأسه عقل وفي قلبه وعي وإدراك. لماذا؟ لأن حق الله ظاهر. وكذلك الذي يجحد حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو كمن جحد حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حق النبي صلى الله عليه وسلم واضح كل الوضوح، فمن جحد حق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جاحد لحق النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن حق الله تبارك وتعالى واضح، وحق النبي صلى الله عليه وسلم واضح، وحق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واضح، لأنه ما من خير ديني نحن عليه ولا فضل في ديننا ولا فضل لاحق لذلك في دنيانا إلا وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لهم المنة والفضل بعد الله تبارك وتعالى، إلا ولأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم المنة والفضل رضوان الله تعالى عليهم، على كل من أتى بعدهم، على كل من أتى بعدهم. فهؤلاء الذين يطعنون في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم في الواقع أهل لؤم، أهل لؤم. لماذا؟ لأن فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثابت عليهم، ثابت عليهم. فمن أوصل الإسلام إلى العراق، ومن أوصل الإسلام إلى فارس، ومن أوصل الإسلام إلى ما وراء فارس، ومن أوصل الإسلام إلى الشام، ومن أوصل الإسلام إلى أفريقيا وشمال أفريقيا والدنيا كلها، الذي أوصله من؟ الذي أوصله أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ثم من بعده عمر رضي الله تعالى عنه، ثم من بعده عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم من بعدهم الدولة الأموية وعلى رأسها معاوية رضي الله تعالى عنه. هؤلاء هم الذين نشروا الإسلام، هؤلاء هم الذين نشروا الإسلام حتى ضرب في الأرض جيرانه، ورسخت في الأرض أقدامه، وطاولت عنان السماء أعلامه، وارتفعت على كل شاهق من الأرض، واستاحت شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فالذين يطعنون في أولئك السادات هم أهل لؤم وحقد وحسد، ولا تجدهم نسأل الله العافية إلا أسوأ الناس خلقا، وأفحش الناس لسانا، وأقبحه منطقا. لماذا؟ لأنه إذا مثلا رجل يشتم والديه، إذا رجل يشتم والديه، ماذا يكون هذا الشاتم لوالديه؟ ماذا يكون جبلته وجبلة لسانه ومنطقه؟ لا شك أنه أفحش الناس منطقا، وأفحش الناس لسانا، وأفسد الناس عقلا. لماذا؟ لأنه يسب والداه، لأنه يسب والديه، ووالداه لهم الحق الأعظم عليه. فالذين يسبون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجدهم إلا هكذا، قبيحة ألسنتهم، فاحش منطقهم، فاسدة نسأل الله العافية قلوبهم. هذا نقوله بالنسبة للشيوخ الذين نسأل الله العافية تربوا على الشتم واللعن والسب، وكما يقولون كل إناء بالذي فيه ينضح. فلذا تجد دينهم وديدنهم نسأل الله العافية هو هذا القبح وهذا الفحش وهذه الألسن الفاسدة تجاه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى صارت جبلة ألسانهم نسأل الله العافية فاسدة، لأنهم يقعون في سادة الأمة وأعلام الهدى. هذه الطائفة الأولى المخذولة الذين يسمون الرافضة نسأل الله العافية، هذا ديدنهم وهذا دينهم. فلذا لا تجد دينهم إلا فاسدا، لا تجد دينهم إلا فاسدا، لمعاني كثيرة لا يمكن أن نأتي عليها الآن، ولكن من أعظم الأسباب أنهم يطعنون في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فحالوا بين أنفسهم وبين سلامة القلب وسلامة المنهج وسلامة المصدر، لأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين نقلوا لنا الدين، فإذا طعنا فيهم فقد طعنا في مصدر الهدى، في مصدر الهدى. الطائفة الثانية قبيحة في هذا الباب، وإن كان قولهم دون أولئك، هم الخوارج الذين يكفرون عثمان وعلي رضي الله تعالى عنه، ويكفرون أهل صفين والجمل. فهؤلاء نسأل الله العافية تجدهم أيضا من أقبح الناس قولا في كل من تولى، تجدهم نسأل الله العافية لا يتورعون بالنسبة للولاة من الكلام القبيح والطعن وإشهار اللسان والسيف ضد ولاة الأمة وحكامها من لدن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين على رأسهم عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما إلى زماننا هذا، لا تجدهم إلا هكذا. فإذا كانوا يطعنون في عثمان ويطعنون في علي ويكفرونهما، فما بالك بالنسبة للحكام من بعدهم؟ لا شك أنهم لا يساوون عندهم شيئا، فلذا تجد ألسنتهم دائما قبيحة، وتجد مواقفهم نسأل الله العافية دائما فاسدة، تجدهم قلوبهم فاسدة وألسنتهم فاسدة، ولذا تجد شرهم نسأل الله العافية على الولاة وعلى الشعوب المسلمة. لماذا؟ لأنهم ينطلقون من تكفير الولاة إلى تكفير الشعوب، ينطلقون من تكفير الولاة إلى تكفير الشعوب، وينطلقون من استباحة دماء الولاة إلى استباحة دماء الشعوب المسلمة، وكفى بذلك شرا، وكفى بذلك شرا أن يكون الإنسان على مثل هذه العقيدة وعلى مثل هذا الموقف. كل ذلك من آثار موقفهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أهل السنة ولله الحمد والمنة وهذا فضل الله، وهذا عموم المسلمين، ليس كل من نقول عنه إنه من أهل السنة هو على هذا الموقف، بل أهل السنة هم على هذا الموقف ويوافقهم ولله الحمد كل المسلمين ما عدا هاتين الطائفتين ومن انضوى تحتهما وتأثر بمقالهما، ما عدا هاتين الطائفتين ومن تأثر بمقالهما. أما عموم المسلمين وعموم من ينتمي إلى السنة وإن كان عنده انحراف في غيرها، فتجدهم معظمين لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرفون قدرهم ومقامهم. وقبل أن نتحدث عن مقام أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، نشير إلى أن الصحابي من هو؟ من هو الصحابي الذي عليه جل أهل العلم، وهو تقريبا شبه اتفاق بينهم أن كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول الإمام أحمد رحمه الله، أن الصحابي كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة ورآه فهو من أصحابه، له الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظر. يعني يكفي في إثبات الصحبة النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه لا يقصد النظر يعني البصر، فالذي يكون كفيفا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له هذا الحق في الصحبة، ولكن يريد أن يعبر بذلك عن أقل قدر من الصحبة، فيثبت لهذا الناظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم هذا المقام. ويقول البخاري رحمه الله: ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. ويجمع بين هذا الكلام ابن حجر رحمه الله تعالى فيقول: وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، فيدخل في من لقيه، هذا كلام ابن حجر، من طالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يروي، ومن غزا معه أو لم يغزو، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى، ومن لم يره لعارض كالعمى. ثم قال ابن حجر رحمه الله: وهذا التعريف مبني على أصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومن تبعهما في ذلك. وأما عدد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا نقوله لنعلم كم هي جناية هؤلاء الناس الذين يطعنون في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الكلام هذا الذي يقولونه ويطعنونه لا يذهب هباء، سيقفون عند الله تبارك وتعالى وعند الله تجتمع الخصوم، وسيأخذون الحق منهم يقول ابن الجوزي رحمه الله: اعلم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم كثرة تبعد الإحاطة بعددهم. ويقول أبو زرعة وقد سئل عن عدة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ومن ضبط هذا؟ يعني من الذي يضبط هذا العدد؟ شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع 40,000، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع 40,000. وقال رحمه الله أيضا: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 114,000 من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه. قيل له: يا أبا زرعة، هؤلاء أين كانوا وسمعوا منه؟ قال رحمه الله: أهل المدينة وأهل مكة ومن بينهما والأعراب ومن شهد معه حجة الوداع. فهذا هؤلاء كلهم، والإنسان لا يخرج من جيبه ولا يدفع من جيبه مالا، المطلوب هو سلامة القلب، المطلوب هو سلامة القلب لهؤلاء. وسلامة القلب لا يعني إلا أن تنظف قلبك من موقف فيه حقد أو حسد أو ضغينة أو غل على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنت لا تدفع من جيبك شيئا ولا تدفع مالا، وإنما الواجب عليك أن تقول ما قال الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا هذا أقل الواجب، أن يكون قلبك سليم، يعني لا تحمل قلبك الغيظ والحقد والحسد والضغينة على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم إنما يجب عليك مراعاة قدرهم ومحبتهم. لماذا؟ لأن حبهم من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن حبهم من حب لأن حبهم من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أحبهم كما قال عليه الصلاة والسلام: فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم، من نظر فيهم وعرف شيئا من سيرتهم أدرك أنهم رضوان الله تعالى عليهم. من نظر في سيرتهم وتعرف شيئا من أحوالهم أدرك أنهم خير من مشى على الأرض بعد النبيين. أدرك أن خير من مشى على الأرض بعد النبي بعد النبيين رضوان الله تعالى عليهم، فقد كانوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصهاره وأنصاره، وكانوا له بعد الله عز وجل المعينين والناصرين، وكانوا محيطين به عليه الصلاة والسلام إحاطة السوار بالمعصم، يستجيبون لدعوته ويأتمرون بأمره وينتهون لنهيه ويطيعونه رضوان الله تعالى عليهم في كل ما يرشدهم إليه، ويحبهم عليه الصلاة والسلام ويحبونه. ويقدمونه عليه الصلاة والسلام على النفس والأهل والمال والولد، وهم حملة الشريعة. يعني مع ذلك، مع هذه المواقف العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أيضا حملة الشريعة ودعاتها وهداتها بعده عليه الصلاة والسلام، وهم حملة القرآن ومبلغوه والعاملون به والمطبقون لأوامره ونواهيه وأخلاقه في حياته عليه الصلاة والسلام وبعده صلى الله عليه وسلم. وكل أمر في القرآن الكريم متجه إلى المؤمنين فهو متجه إليهم ابتداء. يعني إذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، فلم يكن في ذلك الزمان إلا هم، فإذن هم أول المخاطبين بهذا الأمر. ولا نهى الله تبارك وتعالى في القرآن عن نهي إلا وكان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أول المخاطبين به، وهم أولى من كانوا في ذلك، وهم أولى من اتجه الخطاب إليهم. وكل مدح في القرآن الكريم لأهل الإيمان، امسك القرآن من أوله إلى آخره، لن تجد مدحا في القرآن الكريم لأهل الإيمان إلا وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فيه داخلون فيه ابتداء وأصالة. فإذا قال الله: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، أو قال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، كل مدح أو ثناء في القرآن لأهل الإيمان: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، كل هذه الثناء والمدح في القرآن الكريم لأهل الإيمان متجه ابتداء وأصالة إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل ثواب في القرآن عام لأهل الإيمان فالصحابة داخلون فيه وإن رغمت أنوف، وإن رغمت أنوف. لماذا؟ لأنهم هم الذين خاطبهم الله تبارك وتعالى، فلم يكن يوجد في زمانهم غيرهم، لم يكن يوجد في زمانهم غيرهم، فالخطاب إذا لهم والمدح إذا لهم. نحن داخلون، نحن ندخل في ذلك تبع، نحن ندخل في ذلك تبع، ولسنا أصالة، إنما الأصالة في الابتداء. لهم رضوان الله تعالى عليهم، فهم الذين حملوا راية الإسلام وجاهدوا في الله حق جهاده، كل من خالف أمر الله تبارك وتعالى وعصى حتى دانت لهم الجزيرة وما حولها، فهم الذين جاهدوا في الله حق جهاده، وهم الذين نشروا راية الإسلام وأدخل الله بهم جنة الإسلام، ثم يدخل الله تبارك وتعالى بهم جنته يوم القيامة أمم لا يعلم إحصاءها إلا الله، لا يعلم إحصاءها إلا الله. كل هؤلاء دخلوا في الإسلام وفي جنة الإسلام، وفي ثم سيدخلون في جنة الرحمن بسبب جهاد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل من جاء بعدهم فاستفاد من نور الإسلام والوحي فائدة أو اقتبس من شعلته قبسا ففضلهم عليه ومنة الله بهم عليه تامة، فكل خير تناله الأمة في دينها ففضلهم بعد الله عز وجل وبعد رسوله صلى الله عليه وسلم على كل فرد من أفراد الأمة الإسلامية متحقق. وكيف لا يكون هذا؟ والله تبارك وتعالى قد أثنى عليهم الثناء العاطر، قد أثنى عليهم الثناء العاطر، وخصهم بالوصف، خصهم بالوصف، وصف لا يدخل فيه أحد ممن جاء بعدهم، لا يدخل فيه أحد ممن جاء بعدهم إلا أن يكون تابعا لهم، إلا أن يكون تابعا لهم. يقول الله تبارك وتعالى: اسمع أخي المسلم وشنف أذانك وأرح قلبك وأسعد نفسك بمثل هذا الكلام العاطر من ربنا تبارك وتعالى لأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الرب الكريم الجواد الرحيم العليم جل وعلا. يقول جل وعلا: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سمعت أخي المسلم هذه الكلمات النيرات من رب الأرض والسماوات، من رب الأرض والسماوات، بيان لمقام هؤلاء الفضلاء وهؤلاء الرجال الأفذاذ الذين لم تنجب النساء مثلهم، لم تنجب النساء مثلهم، بل عقمت النساء أن تنجب مثلهم، وهذا حق يعرفه كل من درس التاريخ بعين سليمة. من درس التاريخ بعين سليمة فإنه يدرك ذلك ويدرك هذه المعاني، وأن الله عز وجل وهو المتكلم بالحق والقائل بالحق وهو الحق جل وعلا قال عنهم ما هم بفضله ومنته أهل له. يقول ابن كثير رحمه الله على هذه الآية من سورة التوبة: فأخبر الله العظيم أنه رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم، لا ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وخيرهم وأفضلهم، أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة رضي الله تعالى عنه. فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك، وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة. فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه، فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه ويسبون من سبه الله ورسوله، ويوالون من يوالي الله، ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون لا مبتدعون، ويقتدون ولا يبتدئون، ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. واسمع أخي قول الله تبارك وتعالى، هذا الوصف العظيم لأولئك النفر العظماء من بني آدم. يقول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. يقول ابن كثير رحمه الله في هذه الآية: فالصحابة رضي الله عنهم خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم، فكل من نظر إليهم أعجبوه في سمتهم وهديهم. ولا شك أن الذي نظر إليهم نظرة الغل والحسد والحقد والبغض، هذا نسأل الله العافية لا يهدى إلى مثل هذه النظرة، ولكن ليسوا ذوي قيمة وليس لكلامهم قيمة بعد أن أثنى الله عليهم هذه الثناءات العظيمة العاطرة لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم من الآيات التي تثلج صدور المؤمنين وتريح قلوبهم وتسعد أنفسهم قول الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هؤلاء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة كانوا 1400 شخص، 1400 أو 1500 كما يقول جابر رضي الله تعالى عنه، قال: كنا يوم الحديبية 1400، وفي رواية 1500، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم اليوم خير أهل الأرض، أنتم اليوم خير أهل الأرض. فهذا دليل ويشفي قلوب المؤمنين، يشفي قلوب المؤمنين من ناحية مكانة هؤلاء الناس، إذ أن الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات أنزل رضاه عنهم، فمن سخط عليهم فليعلم أنه سخط على من رضي الله عنه، فليعلم أنه على جادة ليست جادة الإسلام، فليعلم أنه مراد لكلام الله تبارك وتعالى، راد لكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي انتصر لأصحابه وبين قدرهم ومكانتهم. فقال عليه الصلاة والسلام كما روى جابر كما هو في كما هو في الترمذي أنه قال لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. وهذه الطائفة المخذولة نسأل الله العافية يقولون هؤلاء هم الكفار، وهم هؤلاء هم على رأس زنادقة البشر، وهؤلاء هم في أقصى الجحيم نسأل الله العافية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، والله تبارك وتعالى يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والله تبارك وتعالى يقول والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. انظر يا رعاك الله كيف أن الله تبارك وتعالى بحكمته وجلاله وعظمته وكرمه وجوده ينص على الأوصاف التي لا تنطبق إلا عليه. هذه الأوصاف هاجروا وجاهدوا وآووا ونصروا، والمهاجرين والأنصار، هذه لا تنطبق على أحد البتة إلا عليهم. لا يمكن لأحد أن يأتي فيما بعد ويقول أنا من المهاجرين المقصودين في مثل هذه الآية، أو أن يقول أنا من الأنصار المقصود في مثل هذه الآية، إلا أعمى القلب وأعمى البصيرة نسأل الله العافية. فوصفهم الله بالأوصاف المخصصة لهم، فقال والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. ويقول تبارك وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. هذه التوبة التي شملت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشملت المهاجرين والأنصار، وهذا كان في غزوة تبوك، يعني في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعلن الله عز وجل توبته على هذه الطائفة كل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلاهم مقاما وأرفعهم مكانا عليه الصلاة والسلام. وليس لنا أن نشك في لحظة أنه مذنب عليه الصلاة والسلام أو مقصر في جناب الله، ولكنه مقام، أعني التوبة مقام الله تبارك وتعالى يتكرم به على من شاء من عباده، الله تبارك وتعالى في كتابه الخالد، في كتابه الذي يتلى إلى يوم القيامة، أعلن ذلك أن هؤلاء كلهم وصلوا إلى هذا المقام، أن الله تاب عليهم، وأعلن ذلك تبارك وتعالى للعالمين من زمانه عليه الصلاة والسلام ووقت نزول الوحي إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها. يقرأها أهل الإيمان فيفرحون بها، يقرأها أهل الإيمان وأهل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتنشرح صدورهم وتطمئن قلوبهم وتفرح قلوبهم بهذه المنة، ويسألون الله تبارك عز وجل أن يلحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين. فهذا من عظيم بيان مكانة هؤلاء الناس، وليس أنهم معنى ذلك أنهم لهم ذنوب الله تبارك وتعالى بسبب ذنوبهم تاب عليهم، ما إنما هو مقام الله تبارك وتعالى أشرك هؤلاء الناس مع نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الشراكة التي لا تنفك، هذه الشراكة التي لا تنفك في الدنيا مستمرة إلى يوم القيامة إلى وقت البعث، إذا أدخلهم الله تبارك وتعالى مع نبيهم عليه الصلاة والسلام إلى جنات النعيم، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعل لنا ذلك، يجعل لنا من ذلك أعظم الحظ والنصيب. ويقول الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى، وكل وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. هذه الآية تخصص، فيها تخصيص لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين أسلموا قبل الفتح والذين أسلموا بعد الفتح. انظر ماذا حوت هذه الآية من أولئك الطبقة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن كل من آمن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو موعود بالحسنى، كما قال الله عز وجل: ومن قال غير ذلك فقد كذب كلام الله ورد على الله كلامه ولم يقبل هذه النعمة التي أنعم الله بها على عباده، وغاض قلبه أن يكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المنة. يقول ابن حزم رحمه الله: الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعا، الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعا. قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى، وكل وعد الله الحسنى. والله تبارك وتعالى يقول: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. يقول: فثبت أن الجميع من أهل الجنة، وأنه لا يدخل أحد منهم النار لأنهم المخاطبون بالآيات السابقة. هذا بعض ما ورد في القرآن الكريم، وقد انتصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه وبين مكانتهم، لا يمكن لأحد من بعدهم أن يدرك مكانتهم، فهم طبقة لا يلتحق بهم من جاء بعدهم البتة. كما نقول إن الأنبياء طبقة لا يلتحق بهم أحد من غيرهم ولا يدخل ضمنهم أحد من غيرهم، كذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم طبقة لا يلتحق بهم أحد ممن جاء بعدهم، وهم طبقة فرد في الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. معنى ذلك أن لو أن أحدنا، وهذا غير ممكن، أن يكون له مثل جبل أحد، وجبل أحد هو من الجبال الضخمة جدا التي لا يمكن لنا أن نزنها ولا يمكن أن نعلم مقدار وحجم وزنها، ومع ذلك لو أن أحدا منا وعنده ذهب مثل أحد وأنفقه وقطعه كله في سبيل الله، ما بلغ أن يأخذ أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مده، يعني ملء كفه أو نصف كفه، ما بلغ ثوابه. لا شك أن رسولنا عليه الصلاة والسلام، وهو الجواد عليه الصلاة والسلام، وهو الكريم، وهو الذي يعرف أقدار الناس ويعلم مقدار قيمة أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، انتصف لنا من هؤلاء الشانئين بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتصف لأصحابه عليه الصلاة والسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. معنى ذلك أن قرنه عليه الصلاة والسلام قرن خاص لا يلتحق بهم من جاء بعدهم، إنما من بعدهم تكون فضيلتهم باتباعهم لهذا القرن الذي هم خير الناس قرن الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك الله أن يأخذه، فيوشك الله أن يأخذه. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث سالم بن سعد وهو يحفر الخندق عليه الصلاة والسلام، كان يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار، فاغفر للمهاجرين والأنصار. فهذا كله بيان لمقام أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أدرك هذا المقام أهل الإسلام ولله الحمد. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه رضوان الله تعالى عليهم. ويقول ابن مسعود أيضا رضي الله تعالى عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وفضلهم، فقد كانوا على الهدى المستقيم أو على الهدي المستقيم. ويقول سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة: لمشهد رجل منهم، يعني عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم عمره ولو عمر عمر نوح. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قول الله عز وجل: وسلام على عباده الذين اصطفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، قال: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اصطفاهم الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. واسمع أخي قول الشافعي رحمه الله تعالى، اسمع كلام أهل العلم، اسمع كلام الناس الذين نور الله قلوبهم بكتابه ونور قلوبهم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأدركوا معاني الدين حقا، وكانوا ذوي مروءة وذوي خلق وذوي دين فعلة. يقول رحمه الله تعالى: قد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل، وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعده، فرحمهم الله وهناهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين. هم أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاهدوه والوحي ينزل عليه، فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما وخاصا وعزما وإرشادا، وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا، وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا. هؤلاء الأئمة، يقول الإمام أحمد رحمه الله: فأدناهم صحبة أفضل من القرن الذي لم يروا، ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه أفضل لصحبتهم من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. هذا ما تيسر ذكره من هذه النصوص التي تثلج صدور المؤمنين وتفرح قلوبهم وتهيئهم لزيادة محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن اقتدى بهم واتبع سننهم وهديهم والتزم مسارهم ومنهجهم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك وأن يبلغنا بحبهم ما لم تبلغه أعمالنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.